قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. رواه مسلم. المبحث الثالث: فرائض الوضوء. للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا، وإليك بيانها. الفرض الأول: النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه، وهو عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، رواه الجماعة. الفرض الثاني: غسل الوجه مرة واحدة، أي إسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة. وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما. الفرض الرابع: مسح الرأس، والمسح معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح، فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا. ثم إن ظاهر قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طرق ثلاث. أولا: مسح جميع رأسه. ثانيا: مسحه على العمامة وحدها. ثالثا: مسحه على الناصية والعمامة. أولا: مسح جميع رأسه. ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة. ثانيا: مسحه على العمامة وحدها. في حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وغيرهم. وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. رواه أحمد. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم. ثالثا: مسحه على الناصية والعمامة. في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. رواه مسلم. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة. الفرض الخامس من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين. وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورة المائدة. الفرض السادس الترتيب. الترتيب لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين، وفريضة كل منهما الغسل بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب. والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ابدأوا بما بدأ الله به. ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما كان مضطردا منها. عنوان: سنن الوضوء، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي. أولا: التسمية في أوله، ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة. هامش: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود وغيره. انتهى الهامش. لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ومشروع في الجملة. ثانيا: السواك، ويطلق على العود الذي يستاك به، وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الأسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الأسنان. وخير ما يستاك به عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاز، لأن من خواصه أن يشد الليثة ويحول دون مرض الأسنان، ويقوي على الهضم، ويدر البول، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان، وينظف الفم كالفرشة ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد وغيره. وهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء، لحديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وغيره. وإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه، رواه أبو داود وغيره. ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه، رواه الطبراني. ثالثا: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لحديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثة، رواه أحمد وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. رابعا: المضمضة ثلاثا، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود وغيره. خامسا: الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، رواه الشيخان وأبو داود. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي. وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، وفي رواية: تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، متفق عليه. ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. سادسا: تخليل اللحية، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجة وغيره. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود وغيره. سابعا: من سنن الوضوء تخليل الأصابع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وغيره. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، رواه الخمسة إلا أحمد. وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ. ثامنا تثليث الغسل، وهو السنة التي جرى عليها غالبا، وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد وغيره. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. تاسعا من سنن الوضوء التيامن، أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وغيره. عاشرا الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه ابن خزيمة. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. رواه أبو داود وغيره. 11 من سنن الوضوء الموالاة، أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، بأن لا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه. وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا. 12 مسح الأذنين، والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما منه. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعه في صماخي أذنيه. رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وغيره. وفي رواية: مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. 13 من سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل. أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه أحمد والشيخان. وعن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية. رواه أحمد واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 14 من سنن الوضوء الاغتصاض في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. فقال الرجل: لا يكفيني. فقال: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد وغيره. والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كان يزيد في الغسل على 3. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه 3 3، وقال: هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد وغيره. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال البخاري: كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 15 من سنن الوضوء الدعاء أثناءه. لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وهل تركنا من شيء؟ رواه النسائي وغيره. لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء، وابن السني ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوءه. قال النووي: وكلاهما محتمل. 16 من سنن الوضوء الدعاء بعده. لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني وغيره. ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وصوب وقفه. وأما دعاء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهي في رواية الترمذي، وقد قال في الحديث وفي إسناد اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير. هامش: انظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي، فإنه جمع طرق الحديث وبين أنه لا اضطراب فيها، لذا صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود وإرواء الغليل. انتهى الهامش. 17 من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعده. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وغيره. وعن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3، ويديه إلى المرفقين 3، ثم غسل رجليه 3. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وما بقي من تعهد موقي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق لم نتعرض لذكره، لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة. عنوان: مكروهات الوضوء. يكره للمتوضي أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم ثوابها، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السنة. عنوان: نواقض الوضوء. للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي: أولا، كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، ويشمل ذلك ما يأتي: الأول البول، الثاني الغائط، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، سورة المائدة، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. الثالث ريح الدبر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه. الرابع والخامس والسادس المني والمذي والودي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المذي فيه الوضوء، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن. الناقض الثاني من نواقض الوضوء النوم المستغرق، الذي لا يبقى معه إدراك ما عدم تمكن المقعدة من الأرض، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد وغيره. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه الشافعي ومسلم وغيرهم. ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. الناقض الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل، سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو السكر أو الدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمات العلماء. الناقض الرابع من نواقض الوضوء: مس الفرج بدون حائل. لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شيء في الباب. ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح. فقال: بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس ذكره. وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر. وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح، ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لحديث طلق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. عنوان: ما لا ينقض الوضوء. أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه ما يلي: أولا، لمس المرأة بدون حائل. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. أخرجه إسحاق بن راهوي وأخرجه أيضا البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. وعنها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أحمد. والأربعة بسند رجاله ثقات.

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورة البقرة. وللغسل مباحث تنحصر فيما يأتي. عنوان: موجبات الغسل. يجب الغسل لأمور خمسة: الأول، خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وهو قول عامة الفقهاء، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رواه الشيخان وغيرهما. وهنا صور كثيرا ما تقع أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها. الصورة الأولى: إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود. هامش: الفضخ أي خروج المني بشدة. انتهى الهامش. قال مجاهد: بينا نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفت؟ فقلنا: سل. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يرجع. قال: وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة: علي بالرجل. وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا. قال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي. قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة يجزيك منها الوضوء. الصورة الثانية: إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل. الصورة الثالثة: إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره فعليه الغسل احتياطا. وقال مجاهد وقتادة: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك. الصورة الرابعة: أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل. الصورة الخامسة: رأى في ثوبه منيا لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. عنوان: الواجب الثاني مما يجب الغسل له التقاء الختانين، أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، سورة المائدة. قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. رواه أحمد ومسلم. وعن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، فقالت: عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. ولا بد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا. عنوان: الواجب الثالث من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس، لقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، سورة البقرة. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وهذا وإن كان واردا في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة، فإن ولدت ولم يرد دم فقيل عليها الغسل وقيل لا غسل عليها، ولم يرد نص في ذلك. عنوان: الرابع مما يوجب الغسل الموت. إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا على تفصيل يأتي في موضعه. عنوان: الخامس من موجبات الغسل الكافر إذا أسلم. إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي أسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم. رواه أحمد وأصله عند الشيخين. عنوان: ما يحرم على الجنب. يحرم على الجنب ما يأتي: أولا الصلاة، ثانيا الطواف. وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما يجب له الوضوء. ثالثا مس المصحف وحمله.

وهو من الخصائص التي خص الله تعالى بها هذه الأمة. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه الشيخان. رابعا، سبب مشروعية التيمم. روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا، سورة المائدة. قال أسيد بن الحضير: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. رواه الجماعة إلا الترمذي. خامسا، الأسباب المبيحة للتيمم. يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر في الحضر والسفر إذا وجد سبب من الأسباب الآتية. السبب الأول: إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه الشيخان. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. لكن يجب عليه قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من رحله أو من رفقته أو ما قرب منه عادة. إذا تيقن عدمه أو أنه بعيد عنه لا يجب عليه الطلب. السبب الثاني: إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وغيره. السبب الثالث: إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظني حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر، أو لا يتيسر له دخول الحمام، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فقلت ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رواه أحمد وغيره. وفي هذا إقرار، والإقرار حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. السبب الرابع: إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل ودلو، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه. وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به، جاز التيمم. السبب الخامس: إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل، رواه الدارقطني. قال ابن تيمية: ومن كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا. السبب السادس: إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. عنوان: سادسا، الصعيد الذي يتيمم به. يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والجص، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. عنوان: سابعا، كيفية التيمم. على المتيمم أن يقدم النية، وتقدم الكلام عليها في الوضوء، ثم يسمي الله تعالى ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين. ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، رواه الشيخان. وفي لفظ آخر: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني. ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وأن من السنة لمن تيمم بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر به وجهه. عنوان: ثامنا، ما يباح به التيمم. التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت. وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه أحمد وغيره. عنوان: تاسعا، نواقض التيمم. ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء لمن فقد أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه، لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقيا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض ويجب عليه التطهر بالماء لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء لحديث عمر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولم أجد ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر عمران أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: اذهب فأفرغه عليك. رواه البخاري. عنوان: باب المسح على الجبيرة ونحوها. مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة. يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وغيره. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على العصابة. عنوان: حكم المسح على الجبيرة. حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه. عنوان: متى يجب المسح؟ من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل وجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخين الماء، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض لأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء. فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا يتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها، ثم يمسح عليها مرة تعمها. والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ما دام العذر قائما. عنوان: مبطلات المسح على الجبيرة. يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها وإن لم تسقط. عنوان: صلاة فاقد الطهورين. من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة. فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا، وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. قال النووي: وهو أقوى الأقوال دليلا. عنوان: باب الحيض. أولا: تعريف الحيض. أصل الحيض في اللغة السيلان، والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض. ثانيا: وقت الحيض. يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين، إذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، بل دم علة وفساد، قد يمتد إلى آخر العمر ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض. ثالثا: لون الحيض. يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: أولا: السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، إذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، إذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود وغيره. الثاني: الحمرة، لأنها أصل لون الدم. الثالث: الصفرة، وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. الرابع: الكدرة، وهو التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف. هامش: الدرجة جمع درج بضم فسكون، وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها، أو بالضم ثم السكون تأنيث درج، وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا، والكرسف أي القطن. انتهى الهامش. كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك وغيره. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. عنوان: رابعا: مدة الحيض. لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء. عنوان: خامسا، مدة الطهر بين الحيضتين. اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم ب15 يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13، والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به. عنوان: باب النفاس. أولا، تعريف النفاس. النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا. ثانيا، مدة النفاس. لا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره ف40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي بعد هذا الحديث: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. إذا رأت الدم بعد 40، فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. عنوان: ما يحرم على الحائض والنفساء. تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر، ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما تقدم أمور. أولا، الصوم. فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: نعم. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. رواه البخاري ومسلم.